صعب مشايخنا نقول لهم ونفضلهم يعني ايه انا اعتذر لكن احيانا في حديث من يقول احاديث ضعيفه ايه نعم فاحنا نفهم ان نرضى عليهم الامام العامه فيضيع الحق بذلك لان الناس ما تعرف اذا كان هذا الحديث ضعيف او الحديث صحيح فما يستفيد الناس ان يستقر الذهنين هذه الاحاديث الضعيفه وضربنا مثل بحديث صوم رمضان معلق بين السماوات والارض لا يرفع الا بزكاه الفطر والحديث الاخر دائما يحتج به بجنبوا صبيانكم ولا جنكم المساجد مثل هذه الاحاديث لما قال الاخ تحدث عن طعام وراءه بصوم اسلحتكم وخلاف من هذه الاحاديث فايش يجب ان تصرف في مثل هذه الحاله؟ أنت يعني تعني أنهم يرون أحاديث ضعيفة ويسكتون عنها؟ نعم، ما تقريبا يعني تعتقدوا أن هي صحيحة. لكن المهم الجمع يعني مثلا من وقوف صلاة الجمعة ولا صلاة لا هل هي هذه الفائدة من هذه الأحاديث ضعيفة أو موضوع أو أحاديث صحيحة؟ يعني يفضل الناس دون أن يعلموا صحيح. ولو راح يتكلم يحصل بلبلة ويحبس مثلا برضه ما لا يحمد أخلاقه. لكن ما يفهم ايش السؤال. الخطيب يقول حديث ضعيف. نعم. هو انت تعرف ضعيف. نعم. فماذا تعمل؟ يقول الخطيب يقوم في الجمعة ويمكن على الناس ويهلل على حديث ضعيف او موضوع. فما موقفك؟ نعم. في الجمعة او في الجمعة. او في الجمعة. الاكثر في الجمعة او في بيت خاص. شوف هذا طبعا اللي يقول على حديث هذا الفطر بيقولوا في في في في نفس الخطبة بتاع دائما يقولوا خطبة العيد. معليش يا ابني يلون هذا الحديث وغيره مع تصريح اللي بعده لا ما يعتبره ايش هو ده؟ ايوه هو ماني فاهم ما هو الصوت انت فهمت منه خلاف ما فهمت انا منه لو فهمت منه انهم يريدون حديث ويبينون بعضه هو الذي يعنيني فيما تبين اخيرا انهم يلون الحديث الضعيف المعروف عنده ضعفه ويسكتون عنه. هذا اللي يقع ويقدمون عليه مقدمات وبالحقائق ويقولون الخطبه على هذا. اذا كلمته سرا قال لك ان هذا الحديث ناخذ به في قضاء الاعمال. ونحس الناس على هذا القول. لكن بارك الله فيك يا دكتور انا ما بعرف الى الان ما هو السؤال. السؤال يعني انا بتصرف في هذه المشكله. هل من المصلحه ان يسكت طالب العلم؟ والله اني وجهه الجمهور. والله إن كان طالب عالمي فيسكت أما إن كان عالمي فيتكلم هو عالم عن الحديث يعني إيش عندك يا بني